ويدفعه إلى العمل حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة إنما هي وقود القلب، المحبة هي وقود القلب، وإذا عرى الإنسان عن المحبة فإنه يشعر بثقل التكاليف الشرعية. وقد وصف ابن القيم رحمه الله حال العبد أثناء سيره إلى ربه تبارك وتعالى إذا عمرت قلبه المحبة لله عز وجل ولرسوله، أو إذا عرى القلب عن محبة الله ورسوله، فقال رحمة الله عليه: مثل القلب في سيره إلى الله، مثل القلب في سيره إلى الله كمثل الطائر، أو قال بمنزلة الطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحا، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحا، فإذا قطعت الرأس مات الطائر، فإذا قطعت الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناحان صار الطائر عرضة لكل صائد وكاسر. غير أن السلف رضوان الله عليهم استحبوا أن يغلب في جانب الصحة أو في حال الصحة جانب الخوف، وأن يغلب في حال المرض جانب الرجاء. فيقول: المحبة رأسه، فمتى قطع الرأس مات الطائر، وكذلك القلب. فالمحبة هي أصل حركة القلب إلى الله عز وجل رغبة، فإذا خلى القلب عن المحبة التي هي بمنزلة الرأس من الطائر انقطع سير العبد إلى ربه، بل ومات القلب عياذا بالله، ومات قلب العبد عياذا بالله. فالأصل الأول من أصول هذه الشريعة، بل من أصول الإيمان، أن يحب الإنسان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها، أي من أسس الشريعة الكبيرة التي احتوى هذا الحديث عليها، التحاب فيما بين المسلمين، التحاب فيما بين المسلمين. وهذه وشيجة علق النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عليها، فقال صلوات الله عليه وسلامه كما سيأتي مفصلا، قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومنها، أي من الأسس الكبيرة والأصول العظيمة والمنارات الجليلة التي اشتمل عليها هذا الحديث الذي يعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، الثبات على الإيمان بالله عز وجل ورسوله، والعض عليه بالنواجذ. وهذا الذي يجب عليه على الإنسان أن يفعله، أن يعض على الإيمان، وأن يعض على هذه الأصول بالنواجذ. ومنها، أي من الأصول التي اشتمل عليها هذا الحديث المبارك، وجوب بغض الكفر وأهله، وجوب بغض الكفر وأهله، وأن تبلغ كراهية الكفر بالمرء حدا بحيث أنه يؤثر النار ويؤثر القذف في النار على الكفر. فلو خير بين أن يدخل النار وبين أن يكفر اختار دخول النار على الكفر، لأن دخول الإنسان في الكفر لا نقول يعدل نار الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مبينا قدر نار الدنيا ونار الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، أي هذه النار. فقال: إنها فضلت عليها 69 جزءا، كلهم، أي كل جزء منها مثل حرها. فالدخول في الشرك والكفر بالله عز وجل يعدل نار الآخرة، لا يعدل نار الدنيا، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فأوجب المشرك لنفسه النار، والنار التي أوجبها المشرك لنفسه هي نار الآخرة، وليست نار الدنيا، وليست نار الدنيا. فلو خير العاقل بين الشرك بالله الذي لا تعدله إلا نار الآخرة وبين أن يدخل نار الدنيا، كان دخول نار الدنيا أهون عليه من الشرك بالله عز وجل، لأنه إذا خير بين الشرك وبين دخول نار الدنيا تماما كالتخيير بين دخول نار الدنيا ونار الآخرة، فيكره الإنسان الكفر وأهله تماما كما يكره أن يقذف في نار الدنيا. والحب في الله أو الحب في الإسلام بصورته النقية التي بيّنها الله عز وجل في القرآن وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، هو أحد عنصري غاية الوجود الإنساني. الحب في الإسلام هو أحد عنصري غاية الوجود الإنساني في هذه الأرض. العبودية لله عز وجل، وهذا هو العنصر الأول، فإن الإنسان أعظم غاية يطلب لها الحياة أن يكون عبدا لله عز وجل، كما قال معاذ إمام العلماء رضي الله عنه، قال: إنك كنت تعلم أني لا أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء في الدنيا لمكابدة الأسحار ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلم. فهذه هي الغاية الأولى، وهو أحد عناصر هذه الغاية أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. العنصر الثاني من غاية بقاء الإنسان في الدنيا أن يحب الإنسان الناس، وأن يحب أهل الإيمان وأهل دينه. والعبودية لله عز وجل تتمثل في عنصرين متكاملين لا عبودية بدونهما، وكل من ادعى العبودية بغير هذين فهو كاذب في دعواه، وهما كمال الذل لله عز وجل وتمام المحبة لله تبارك وتعالى. فالعبودية هي تمام الذل أو كمال الذل مع كمال الحب، يعني أن يذل الإنسان لربه وألا يكون شيء في القلب يعدل الله أو الكلام عن الله. في قلب العبد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فغاية الذل أو كمال الذل مع كمال الحب. لذلك قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العبودية، قال: العبادة المأمور بها، أي العبادة التي قصدها الله عز وجل ورسوله، العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله عز وجل بغاية المحبة له، بغاية المحبة له. فمن أحب الله ولم يزل له لم يكن عبدا، ومن زل بغير محبة فليس بعبد، بل لا بد من غاية الذل لله عز وجل مع كمال الحب لله تبارك وتعالى. ولهذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حلاوة الإيمان عند العبد المسلم لا تتحقق في قلب العبد المسلم إلا بحبه لله عز وجل. حلاوة الإيمان لا تتحقق عند العبد المسلم إلا بحب العبد المسلم لله تبارك وتعالى. فحب العبد لله عز وجل هو الأساس، هو الأساس، وما سواه بعد ذلك ففرع على هذا الأصل. وكل ما ذكر في الحديث من الأصول العظيمة التي أشير إليها إنما يعود إلى هذا الأصل، وهو محبة الله عز وجل، سواء كان حب النبي صلى الله عليه وسلم أو حب أوليائه أو حب أولياء الله عز وجل أو كراهة الكفار وكراهة الكفر، إنما هذا كله فرع على الأصل الأول وهو محبة الله. فلو لم يحب العبد ربه تبارك وتعالى لن يحب الرسل، ولن يحب أولياء الله، ولن يكره أعداء الله، ولن يكره الكفر الذي حرمه الله. إنما كل هذه الأصول إذا قورنت بالأصل الأول وهو محبة الله عز وجل فهي فروع على أصل، فروع على أصل، ومردها إلى هذا الأصل. فهو أي القل في كراهة الكفر وأهله يؤكد ثبوت محبة الله عز وجل في قلبه بكراهة الكفر، كأنه يثبت الشيء بنقيض بنفي نقيضه، كأنه يثبت الشيء بنفي نقيضه. وأول موقع من مواقع الحب أو من مواقع العبودية هو حب، أي بعد حب الله عز وجل، هو حب المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم. أول موقع من مواقع المحبة بعد محبة الله عز وجل يجب أن يتقلده المسلم وأن يقوم به حب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أنقذه الله عز وجل، أي الذي أنقذ الله به العبد، أي برسول الله، من الظلمات إلى النور. فإن الله عز وجل إنما أنقذنا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، إنما أنقذنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلوات الله عليه وسلامه للأنصار ممتنا عليهم: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. فهو النعمة التي ألف الله بها بين قلوب المؤمنين كما قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالنعمة هنا القرآن، النعمة هنا الإسلام، النعمة هنا الرسول عليه الصلاة والسلام. أصبحنا بهذا إخوانا بعد نفرة القلوب وتباعدها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذنا الله ببركة بعثته من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد لله عز وجل. وهو صلى الله عليه وسلم الواسطة العظمى، رسول الله الواسطة العظمى بين الله عز وجل وبين الخلق في تبليغ مراد الله للخلق، لأنه لا واسطة بين الله وخلقه إلا في تبليغ الشرائع، لا واسطة بين الله وعباده إلا في تبليغ الشرائع. ولذلك لما كان الموضع موضع بلاغ للشرع أثبت الله فيه الواسطة في القرآن كله. ولما كان الأمر فيما يتعلق بعلاقة العبد بربه نفى الله الوسائط. يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن الجبال قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، إلى آخر أسئلتهم رسول الله. لكن لما جاء الأمر على علاقة العبد بربه قال: وإذا سألك عبادي عني، فنفى الواسطة ولم يقل فقل، إنما قال فإني قريب، لأنه لا واسطة بين الله وبين خلقه إلا في تبليغ الشريعة. فرسول الله هو الواسطة العظمى بين الله وبين الخلق في إيصال مراد الله إلى خلقه. ولهذا فقد اقترن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل في مقام طلب الحب في الحديث، فقال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اقترن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي أخرجنا الله به من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية. ومن حب الله ورسوله حب شريعته، من حب الله ورسوله حب شريعته وحب دينه تبارك وتعالى الذي جاء به، وحب الكتاب الذي أنزله الله عليه وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة. ومن مواقع المحبة أيضا التي يجب على المسلم أن يبذل فيها المحبة الإنسان المحب لله الطالب مرضاته، أي من المواضع التي يجب أن يصرف الإنسان فيها المحبة أن تحب الإنسان المسلم الساعي في طلب مرضات الله عز وجل، هذا يحب، هذا يحب، لأنه ساع في طلب مرضات الله تبارك وتعالى. وهذا ما ذكر في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر محبة الله عز وجل مع محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا سيأتي مفصلا، يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لغرض أرضي ولا يحبه لغاية. إذا تحققت الغاية تفسخت هذه الوشيجة، كما يقال في أمثال أهل الجاهلية: كانت خالتي وخالتك وتفرقت الخالات. لا، لأن الذي أرسى رابطة الأخوة كما سيأتي مفصلا إنما هو الله رب العالمين، ورفع الله أخوة الدين فوق أخوة النسب، رفع الله أخوة الإيمان فوق أخوة الدم والنسب مكانا عليه. فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ولما قال نوح: إن ابني من أهلي، قال: إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. فأخوة الإيمان فوق أخوة الدم وفوق رابطة الدم، وهذا الذي ترجمه الصحابة على ما سيأتي إن شاء الله. فمحبة الإنسان في الله عز وجل، محبة الإنسان في الله عز وجل تكون على أساس قرب الإنسان المحبوب من الله عز وجل. وقرب الله عز وجل بتحقيق الإسلام أو بتحقيقه بالإسلام لله تبارك وتعالى والعمل بطاعته، يعني على قدر طاعة العبد نحبه، وعلى قدر معصية العبد لله نبغض منه المعصية. وليس الإنسان حينئذ بمتقلب، إنما تحب للطاعة وتبغض للمعصية. ولما كان هذا القرب يزيد بقدر زيادة العبد في طاعة ربه، كانت المحبة أي من المؤمن لأخيه مضطردة زيادة ونقصانا، مضطردة زيادة ونقصانا مع هذا القرب والطاعات ومع هذا البعد والمعاصي. فعلى قدر قرب الإنسان من ربه تحصل محبته وموالاته، وعلى قدر بعد العبد من ربه ومعصيته يحصل حينئذ المفاصلة والبراء. فإذا ابتعد الإنسان بنفسه عن ربه عز وجل باقتراف ما يقضي بذلك حل مقابل تلك المحبة له في نفس المؤمن بغض، يعني إذا أطاع حلت المحبة، وإذا ناقض المحبة أو الطاعة حل البغض بقدر ما فعل من المعصية. وفي هذه الحالة يجتمع للعبد حب لطاعته وبغض لمعصيته، وبغض لمعصيته. فقد يحب الإنسان لخصال الخير فيه، ويبغض الإنسان لخصال الشر فيه، وقد يجمع الإنسان بين هذين، فيحب من جهة ويبغض من جهة. فإذا ما قطع صلته بالله، إذا ما قطع العبد صلته بربه وآثر بقرب الله بعدا وبطاعة الله معصية وكفرا بانسلاخه من الإسلام والإيمان، تحولت تلك المحبة إلى بغض وكراهية لهذا الشخص بسبب كفره، ولا يمكن أن يبقى من المحبة في قلب المؤمن شيء لمن هذا حاله. فالمحبة كما تقع على الأشخاص تقع على الأفعال، فنحب الفعل من الطاعة ونكره الفعل من المعصية، فكما تقع المحبة على الأشخاص تقع على الأفعال. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الثالثة من هذه الثلاث التي يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان، وهي أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وكما أن حالة الكفر تبلغ عند المؤمن غاية الكره، الكفر يبلغ عند المسلم غاية الكره والبغض، فإن البدع والمعاصي مكروهة مبغضة بحسب كبرها وبشاعتها، وبالمقابل فإن حالة الإيمان والاستسلام لله تستوجب من المسلم حبا لصاحبها والطاعات والآداب الشرعية محبوبة من المؤمن إذا قام بها، فيحب الشخص لطاعته ويبغض لمعصيته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان، لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه سبحانه وسائط، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين له مراد ربه، أي يبين للعبد مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه العبد بكليته نحوه، أي نحو ربه، فلا يحب إلا ما يحب الله، ولا يحب من يحب إلا من أجل الله، وأن يتيقن العبد أن جملة ما وعد وأوعد حق يقين، ويخيل إليه الموعود كالواقع، فإذا وعد الله الجنة على عمل صالح يجب على العبد أن يبلغ عنده اليقين في حصول الجزاء إذا حصل الوفاء كأنه يرى الجنة، وإذا أوعد الله النار على معصية يجب عليه أن يتحقق وقوع الجزاء إذا حصل وقوع المعصية كأنه يرى النار رأي عين، كما قال حنظلة: إنا نكون عند رسول الله فيصف لنا الجنة والنار فكأنا رأي عين. فإذا أحب العبد ربه وعلم أنه لا خير إلا من قبله، علم أن ما وعد الله به من الجزاء وما أوعد الله به من العقاب يجب أن يخيل إلى العبد أن هذا واقع، فيحسب، يعني يتيقن أن مجالس الذكر هذه إنما هي رياض من رياض الجنة، أن مجالس الذكر هذه إنما هي رياض من رياض الجنة التي أوصى بها رسول الله، كما ثبت بها الحديث بسند حسن حسنه الألباني في صحيح الجامع: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. قال مجاهد تلميذ ابن عباس: قال حلق الذكر حلق الحلال والحرام، حلق كيف تبيع وتشتري، حلق كيف تتزوج وتطلق، وأشباه ذلك. فيتيقن العبد أن ما يراه من حلق الذكر إنما هي رياض الجنة، ويتيقن العبد أنه يوم يرى رياض الجنة في الدنيا وهي حلق الذكر فيعرض عنها وينصرف ولا يقبل عليها بدون عذر يعذر به، أنه حينئذ معرض عن الله عز وجل، كما قال رسول الله، كما في حديث أبي واقد في الصحيحين في قصة الثلاثة، قال: وأما الثالث، أو قال: وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. وأن يتيقن العبد أن العودة إلى الكفر إلقاء في النار، الكفر بالله دماء وأشلاء، الكفر بالله حزن وشقاء وعناء، الكفر بالله نار تلظى، الكفر بالله هو الهلاك كله. فيعلم الإنسان أن العودة إلى الكفر إنما هو العود إلى النار، أي الدخول في النار عياذا بالله. وهذا الحديث حديث مبارك مملوء بالفوائد، وفوائده كأمواج البحر تتتابع وتتوالى لا يكاد ينفك الدارس منه حتى يجد له في كل يوم زادا جديدا. وتعالوا لنقف مع كلمات هذا الحديث كلمة كلمة. أولا، مفهوم العدد في هذا الحديث. جاء في هذا الحديث لفظ ثلاث، وقد ذكر هذا العدد الثلاث في نصوص أخرى كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان، الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. وهذا رواه الإمام مسلم في الصحيح. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والحديث في الصحيحين. ومنها حديث عمار رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. والحديث رواه البخاري في الصحيح معلقا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: ثلاث من كن فيه ستر الله عليه كنفه، ثلاث من كن فيه ستر الله عليه كنفه، اللهم استرنا، وأدخله جنته: رفق بالضعيف، رفق بالضعيف. اسمع هذا الحديث مرة ثانية أو مرة ثالثة: ثلاث من كن فيه ستر الله عليه كنفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، وإحسان إلى المملوك، وإحسان إلى المملوك. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، ونوم على وتر. وهذا أي حديث أبي هريرة رواه الشيخان في الصحيحين. ومنها أي من الأحاديث التي ورد فيها العدد حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار، في الفرس والمرأة والدار. وهذا الحديث رواه الشيخان في الصحيحين. فهذه الأحاديث ذكر فيها العدد ثلاثة، ولا شك أن العدد له خاصية، العدد له خاصية. فإذا ورد العدد في نص، انتبه، فإذا ورد العدد في نص على سبيل الجزم فليس لنا أن نزيد فيه ولا أن ننقص. إذا ورد العدد في نص على سبيل الجزم أي على سبيل التحديد والتعيين فليس لنا أن نزيد ولا أن ننقص، لأن الله عز جاه هو المشرع وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه وحده. فمثلا إذا أمرنا الله عز وجل أن نطوف بالبيت سبعة، وأن نسعى بين الصفا والمروة سبعة، وأن نصلي الصلوات المكتوبة خمسة، وأن نركع الركعات بالعدد الذي بيناه، فهذه وأمثالها إذا زاد الإنسان عليها أو نقص منها فعمله باطل وهو مبتدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الأخرى للحديث في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وجعله القدوة الطيبة والأسوة الحسنة، والإمام الأعظم والمثل الأعلى، فقال عز جاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأوجب علينا طاعته فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل ونفى الإيمان عن كل من لم يحكم رسول الله في كل حياته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الحافظ رحمة الله عليه في حديث من أحدث في أمرنا، قال: وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. قال الإمام النووي في حديث من أحدث في أمرنا، قال: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. هذا إذا ورد العدد على سبيل الجزم في النصوص، فيجب أن يتقيد به. أما إذا ورد العدد في النصوص ولكن بغير صيغة الجزم، كالحديث الذي معنا: ثلاث من كنا فيه، أو وردت نصوص أخرى تخالفه، يعني تذكر خصال أخرى غير هذه الخصال، فنحكم حينئذ على هذه الشاكلة من الأحاديث بأن العدد فيها غير مطلوب، وإنما مقصود الشارع من هذا العدد هو بيان جزء من كل، هو بيان خصلة من خصال، بيان بعض الخصال من مجموع خصال. هذا هو مراد الله ومراد رسوله. والحديث الذي بين أيدينا يتضح لنا بعد إمعان النظر فيه أن العدد غير مطلوب، ومعنى قول رسول الله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، معناه ثلاث خصال من خصال كثيرة يجد بها المرء حلاوة الإيمان، لأن الإنسان قطعا لا يمكن أن يقول إنسان إنه لا يجد طعم الإيمان إلا بهذه الثلاث. قال رسول الله كما في حديث العباس ابن عبد المطلب، قال: ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان بماذا؟ بثلاث لا علاقة لها بهذه الثلاث: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. إذن طعم الإيمان يتذوق بهذه الثلاث ويتذوق بخصال غيره. إذن مراد رسول الله في الحديث ثلاث خصال من خصال كثيرة، إذا حصلها الإنسان وجد بها حلاوة الإيمان. واضح المعنى؟ إذن عندنا الآن العدد قد يورد في النص ويراد العدد لذاته فتحرم الزيادة أو النقصان منه، ويرد العدد في النصوص ولا يراد العدد لذاته، إنما حينئذ يراد به بيان جزء من كل، بيان بعض من مجموع. ومما لا شك فيه أن هذا الحديث الذي معنا وإن كان يبين جزءا من الكل وخصالا من خصال، إلا أنه تبقى الحقيقة الواضحة أنه يبين أهم الخصال وأفضلها، لأنه بين أصل أصول النجاة وهو تعلق القلب بالله جل في علاه. الوقفة الثانية مع هذا الحديث قبل الدخول في شرح كلماته ومعانيه، معنى حلاوة الإيمان. ما معنى حلاوة الإيمان؟ إن المؤمن، إن العبد المؤمن إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، إن العبد المؤمن إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ثم قام بامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه تبارك وتعالى، فإنه يجد من راحة النفس وسعادة القلب وانشراح الصدر وسعة البال أثناء العبادة وعقب الانتهاء منها ما لا يوصف من اللذة. صحيح أم خطأ؟ هذا صحيح. سنجد من نفسه لما ترى فقيرا محتاجا وتخرج وتقتطع من قوتك، تشعر في قلبك إذا رزقك الله الصدق بطعم الصدقة وهي تخرج، بطعم الصدقة وهي تخرج، فتنزل لقمتك في معدة الفقير وتشعر بطعمها في معدتك أنت. يصلي الإنسان فيجد للصلاة لذة، كان إذا حزبه أمر قال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يصل الرحم فيجد لصلة الرحم لذة، يعتمر يحج يجد للطاعة لذة، وهذه اللذة تتفاوت من طاعة إلى طاعة ومن شخص إلى شخص بحسب قوة الإيمان وضعفه، وتحصل انتبه وتحصل هذه اللذة بحصول أسبابها. تحصل لذة الإيمان وحلاوته بحصول أسبابها، كما أنها تزول من القلب بزوال أسبابها. فمن أسبابها التي إذا حصلها الإنسان حصل اللذة أن يحب الله ورسوله أكثر من غيرهما، ومنها أن يحب إخوانه في الله ولله وبالله، وبالعكس يكره لله، ومنها أن يبغض الكفر وأهله امتثالا لأمر الله كما يكره أن يقذف في النار. إذا حصل الإنسان هذه الخصال حصل حلاوة الإيمان، وإذا انتفت هذه الخصال انتفت حلاوة الإيمان، وإذا انتفى من هذه الخصال بعضها انتفى من حلاوة الإيمان بقدر ما انتفى منها، فهي تتناسب طردا علوا ونزولا، صعودا وهبوطا، مع القيام بهذه الأسباب. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في التعليق على هذا الحديث، قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان استلزاز الطاعات، معنى حلاوة الإيمان استلزاز الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيسار ذلك على عرض الدنيا، وإيسار ذلك على عرض الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فيترك عرض الدنيا الذي هو فيه ويقدم محبة الله ومحبة رسوله. قال الإمام النووي: ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الحديث، لأن هذا الحديث رواه البخاري أيضا في الصحيح، قال: حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان، قال: شبه رغبة المؤمن في الإيمان. انتبه لكلام الحافظ ابن حجر، قال: شبه، أي رسول الله، رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، بشيء حلو، وأثبت له لازم، وأثبت له لازم، أثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا، والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه. وكلما نقصت الصحة شيئا شيئا ما، نقص ذوقه بقدر ذلك. تماما هذا المثال على هذا الحديث منطبقا انطباقا تاما. يعني من كان صحيح الإيمان مستوفية تزوق حلاوة الطاعات على ما هي عليه. فإذا حصل من استكمال الإيمان نقص، صار ذلك كالإنسان إذا مرض. الإنسان إذا مرض يجد طعم الماء مرا وطعم الطعام مرا، كما قال الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. فعلى قدر درجة المرض، على قدر تغير الماء طعم الماء الماء والطعام. وليس معنى كون الماء متغيرا في الفم أن الماء متغير، إنما المتغير النقص الإنسان بسبب النقص الذي طرأ عليه. فإذا فقد الإنسان من حلاوة الإيمان شيئا، اعلم أن ذلك بسبب مرض عندك أفقدك اللذة. تجلس على القهوة تفضل 5 ساعات شيش بيش، تنزل جوزة وتنزل كذا، ما عندك مشكلة، وتدخل المسجد كأنما تغرز في جلدك الإبر، اعلم أن هذا بسبب نقص اعترى إيمانك في قلبك، مرض، مرض أفقدك لذة الجلوس في المسجد. وهكذا وهكذا. قال السندي في شرح النسائي على الحديث، قال: حلاوة الإيمان، أو قال: وجد بهن حلاوة الإيمان، قال: أي انشراح الصدر به ولذة القلب له، تشبه لذة الشيء إلى حصول في الفم. وقيل الحلاوة الحسن. وبالجملة فللإيمان لذة في القلب تشبه الحلاوة الحسية، وهذا هو الواقع. الإيمان له حلاوة في القلب تشبه اللذة الحسية، وهذا الإنسان يجده من نفسه، الإنسان يجده من نفسه. بل ربما يغلب عليها، أي تبلغ لذة حلاوة الإيمان في القلب اللذة الحسية التي يحسها الإنسان بجوارحه، حتى يدفع بها أشد المرارات. وهذا مما يعلم به من شرح الله صدره للإسلام. اللهم ارزقنا مع الدوام، اللهم ارزقناها مع الدوام عليها. يعني يقول الإمام السندي: الإنسان إذا رزقه الله هذه الطاعة وحبب إليه ذلك، يشعر بهذه اللذة، وفي سبيل تحصيلها قد يقدم حياته ثمنا لها، لأنها غالية. وقال أيضا: استعير اسم الطعم أو الحلاوة لما يجده المؤمن الكامل في القلب بسبب الإيمان من الانشراح والاتساع ولذة القرب من الله. ولذة القرب من الله هذه نسأل الله أن يرزقنا وإياكم دونها سائر اللذات. ولذلك نجد نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ونرى نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يواصل الأيام في الصيام دون أن يطعم طعاما ولا أن يشرب شرابا ولا أن يتزوق ذواقا. فيريد بعض الصحابة أن يحزو حزوه وأن يفعل فعله فينهاهم رسول الله فيقولون: إنك تواصل. فيقول: وأيكم مثلي؟ وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والحديث في الصحيحين: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وليس المراد قطعا حقيقة الإطعام والإسقاء، وإلا لم يكن مواصلا. لو أنه يبيت عند ربه يطعمه الطعام الحسي ويسقيه الشراب الحسي لم يكن مواصلا. إنما المراد أنه يبيت يناجي ربه ويناجيه ربه فيستغني بلذة الصلة عما يحتاجه من الطعام أو الشراب. كما قال القائل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. فليعلم الإنسان أنه مهما توافرت له سبل الراحة والمعيشة فلن يجد هذه اللذة إلا إذا وثق صلته بالله عز وجل. اسمع هذه الكلمة مرة ثانية: فليعلم الإنسان أنه مهما توافرت له سبل الراحة والمعيشة الهنية فلن يجد هذه اللذة إلا إذا وثق صلته بالله. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فرق الله عز وجل بين الفريقين، بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين الذين اجترحوا السيئات. فرق بينهم في الحياة، فرق بينهم في الممات، فرق بينهم في البرزخ، فرق بينهم في المنازل بعد البعث. فرق بينهم في المنازل بعد البعث. أما محيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقد قال الله عز وجل فيه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة يجدها الإنسان المؤمن وإن افترش السرى والتحف الثريا. فهذه الحياة الطيبة التي وعد الله بها المؤمنين المتقين المحسنين لا علاقة لها برغد العيش، ولا علاقة لها بسعة الرزق، لا علاقة لها بالقصور المنيفة الواسعة، ولا بالأساس الفاخر، ولا بالفرش الوسيرة، ولا المراكب الفارهة. فهناك عوامل تطيب بها الحياة غير هذه العوامل المادية. هناك الصحة والهدوء، هناك الرضا والبركة، هناك سكن البيوت ومودة القلوب، هناك سكن البيوت ومودة القلوب، هناك الفرح بالعمل الصالح إذا وفق له العبد، هناك لذة الصلة برب العالمين التي لا تعدلها لذة، بخلاف حال الكافر، بخلاف حال الذين اجترحوا السيئات. فليعلم الإنسان أنه مهما توافرت له سبل الراحة والمعيشة الهنية فلن يجد هذه اللذة إلا إذا وثق صلته بالله. فإن الله وصف حال الذين اجترحوا السيئات بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي ضيقة في كل شيء، معيشة كلها نكد وهم وغم وحزن وخوف، معيشة كلها قلق وحيرة وهم واضطراب، مع ما هو فيه من سعة الرزق ورغد العيش وعلو المنصب وارتفاع الجاه. ونحن نعرف أناسا من هؤلاء أوتوا بسطة في الأجسام، أوتوا بسطة في الأجسام وسعة في الأرزاق والأموال والأولاد، تزوجوا أجمل نساء عصرهم، ركبوا أفرها المراكب الشبح وما فوقها، وسكنوا القصور المنيفة الواسعة، وتلذذوا بأعظم الأساس والفرش، وحسبوا أنفسهم أعلم أهل زمانهم وهم مع ذلك كثير الضجر، كثير الضجر، شديد الحيرة، لا يكادون يشعرون براحة، ولا يلتزون بلذة، ولا بصفو عيش، كأن لهم في اللذات ألم، وفي الأفراح ترح، يحسون بكآبة رانت على صدورهم، لا يعلمون لها سببا ولا يعرفون لها موجبا، كآبة لا تزايلهم، يعني لا تفارقهم إلا بزوال عقولهم. لذلك تراهم ونراهم جميعا يفرون من الجحيم، الجحيم، أي والله من الجحيم، يفرون من الجحيم الذي يحسبه الرائي نعيما، يفرون من الجحيم بشرب الخمر حتى يهرب ويستريح مما هو فيه من القلق والخوف والهم والحيرة والاضطراب، ثم يفيق والقلق جاسم على صدره والخوف يملأ عينه، فلا يشعر إلا وهو يشرب كأسا من السم ليستريح هربا من جحيم الدنيا فلا يفيق إلا في جحيم الآخرة. ما سبب ذلك؟ أنه لم يوثق صلته بالله. فالمال والجاه والحسب والنسب لا تغني عن الإيمان شيئا، ولا نسبة بين نعيم الدنيا الزائل وبين نعيم الإيمان. يقول الحسن رضي الله عنه واصفا حال الأثرياء الأغنياء أصحاب الوجاهات والمناصب في الدنيا، قال: إنهم والله وإن طقطقت بهم البغال، إنهم والله وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين إلا أن زل المعصية لفي قلوبهم لا يفارقهم، أبى الله إلا أن يزل من عصاه، أبى الله إلا أن يزل من عصاه. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: في قلب العبد شعث، في قلب العبد شعث فرقة، هموم ما لها نهاية، دنيا وحاجات لا تنتهي في قلب العبد شعث، لا يلمه إلا الإقبال على الله. وفي قلب العبد وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله في خلوته بربه. وفي قلب العبد حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته. وفي قلب العبد قلق لا يسكنه شيء إلا اجتماع القلب على الله والفرار إليه. وفي قلب العبد نيران الحسرات، وفي قلب العبد نيران الحسرات، حسرة على فوات صفقة، حسرة على موت ولد، حسرة على ضياع مال، حسرة على فوات محبوب، حسرة على فوات الدنيا. وفي قلب العبد حسرات، نيران حسرات لا يطفئها شيء إلا الرضا بأمر الله ونهيه وقضائه وقدره. ومعانقة الصبر على ذلك وقت لقائه عز جاه. فنخلص من هذا أن للإيمان والعبادة طعما ومذاقا، وأن طعم الإيمان والعبادة ومذاقه حلو، وأن طعم الإيمان ومذاقه لا يجده الإنسان في قلبه إلا إذا عمر الإيمان قلبه. كيف؟ يعني يعمل الإنسان بمقتضى الإيمان فتستنير به حياته، كما أمر الله عز وجل ورسوله. وهذه الحلاوة تتمثل في انشراح الصدر وقوة التحمل، أي الصبر على العبادة والأنس بالله والثقة بموعود الله. هذه كلها صفات كانت في الجيل الأول رغم ما كانوا فيه من الضيق والشدة، والرضا بمقادير الله وعظمة اللجوء إلى الله والتضرع بين يدي الله ومعرفة الله ذاتا وأسماء وصفات، تعرف قدره في ذاته وأسمائه وصفاته. كما تتمثل هذه المحبة واللذة ببناء، انتبه لهذه الكلمة، كما تتمثل هذه اللذة والحلاوة ببناء منهج حياتك على هذا الإيمان، على هذا الإيمان. فتحل ما أحل الله ورسوله، وتحرم ما حرم الله ورسوله، وإن خالف الهوى وإن ناقض الرغبة وعارض المزاج وعارض الهوايات ووقف أمام الطموحات التي يطمح لها الإنسان، كما تتمثل هذه اللذة والسعادة ببناء علاقة العبد مع ربه أولا، ومع الناس ثانيا، ومع سائر المخلوقات ثالثا، ومع كل الأشياء حتى الجمادات على وفق شرع الله جل في علاه. فإلى كل مسلم يريد أن يتذوق هذا الطعم الحلو نقول له امتثل هذا المنهج. وإلى كل داعية وطالب علم يريد أن يتمتع بهذه اللذة، أي بلذة العبادة والدعوة، نقول له سبيلك أن تمتثل هذا المنهج الذي لا يمكن أن يوجد في مقام آخر سوى في مقام الإيمان بالله عز وجل. هذه إلماحات لهذا البحر الخضم وهذا الحديث المبارك، لنقف مع أول محطة من محطات هذا الحديث المبارك، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يمكن هذا أيها الحبيب؟ ديننا دين العمل وليس دين الشعارات الفارغة، ديننا دين العمل، وعرفنا من ديننا أن أصحاب الأماني في جهنم. ولذلك يقول الحسن رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتمني، ولكنه شيء وقر في القلب لا بد أن تصدقه الأعمال. فهل كل من قال أنا أحب الكبير المتعال وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سواهما، ومن ضمن ما سواهما النفس، هل إذا أعلنت ذلك في الناس هل أنت صادق؟ هل لما تقول أنا أحب الله ورسوله أكثر من نفسي هل أنت صادق؟ أم أنك تقف على قارعة طريق وتنادي على الناس: يا عباد الله هلم إلي؟ فإذا اجتمع الناس إليك قلت لهم: أنا أكذب أهل هذا البلد لأنني أقول ما لا أفعل. الكلام وحده لا يكفي، والشعار وحده لا يكفي، أن يكون الله ورسوله أحب إليه. ما معنى المحبة؟ وهل يمكن فعلا أن تصل محبة الله ومحبة رسوله في قلب العبد، أن ترتقي على محبة العبد لنفسه؟ هل يمكن أن يتحقق ذلك في الواقع؟ وما هي وسائل تحصيل ذلك وتحقيقه؟ وما هي ثماره؟ كل هذا هو موضوع لقائنا في المرة القادمة مع هذا الحديث الفذ المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يفيض علينا وعليكم من العلم والفقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.